هيا جا الأشواق أشواق والشجن هيا جا الأشواق أشواق والشجن منشدون أنشد فأطربنا منشدون أنشد فأطربنا أسلوبوا كم سبا صابني يا عيني صبتا وكم فاتني كم سبا صابني يا عيني صبتا وكم فاتنا يا سقاط يا حدات العيس أين موعدنا حلقوا الأحبابي موعدنا إن طواتنا عن فشراب القوم ينعيشنا إن طواتنا عنكم غيار فشراب القوم ينعيشنا فشراب القوم ينعيشنا.